يقول باب نواقض الوضوء، وبعضهم يقول باب موجبات الوضوء، وبعضهم يقول باب مفسدات الوضوء. مثلا في باب قضاء الحاجة بعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة، بعضهم يقول باب أحكام الاستطابة، وبعضهم يقول باب آداب الخلاء. فالمقصود بأن هذا الباب فيه بيان للأصناف الذين تجب لهم الزكاة والأصناف الذين تحرم عليهم الزكاة. ونتتبع هذه الأحاديث إن شاء الله، وأسأل الله التوفيق لي ولكم. بسم الله باب قسم الصدقات. باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه: لعامل عليها، او رجل اشتراها لماله، او غارم او غاد في سبيل الله، او مسكين فصدق عليه منها فاهدى منها لغني. رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم واعد للافساد. نعم، هذا الحديث يرويه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة. وكلمة لا تحل معناها تحرم، كما في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أو كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فكلمة لا يحل تساوي كلمة يحرم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني. من هو الغني؟ الحنفية رحمهم الله قالوا: الغني هو من يملك نصابا، يعني إنسان الذي يملك 200 درهم فضة، اللي هي 595 جرام من الفضة، أو يملك 85 جراما من الذهب، هذا هو الغني. الإمام أحمد رحمه الله قال: هو من يملك 50 درهما، من كان يملك 50 درهما فهذا هو الغني، يعني حوالي 120 جرام من الفضة. أما المالكية والشافعية رحمهم الله فقد قالوا: الغني من كانت عنده كفاية، وهذا هو القول الصواب، يعني الغنى ما يتحدد به النصاب، لأنه ربما إنسان عنده نصاب 100 درهم لكن يعول من البنين والبنات والوالدين الشيخين الكبيرين، وعنده من النفقات، وقد لزمته من الأشياء من الغرامات الشيء الكثير. فالكفاية تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص. ولذلك القول العدل والله تعالى أعلم بأن الغني من كانت عنده كفاية، هذا الغني لا تحل له الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام: إلا لخمسة، 5 أنواع من الأغنياء. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يجمل ثم يفصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم فصل هؤلاء 7 وقال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم بين من هؤلاء 3. فالإنسان إذا أجمل قال 5 أو 7 أو 3 بحيث إنه إذا ذكر البعض ونسي البعض يعلم بأنه قد نسي، لكنه لو بدأ الكلام إجمالا فقال يظل الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، قد يذكر خمسة أو ستة وينسى واحدا أو اثنين مثلا، لكن لو قال سبعة الحصر هذا يؤدي به إلى الترتيب وحسن التفصيل. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. من هم هؤلاء الخمسة؟ فصلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الختام الحافظ رحمه الله بيّن أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم، ثم قال وأعل بالإرسال، يعني كأن الحافظ رحمه الله يميل إلى تضعيف هذا الحديث، لأنه من رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أهل الحديث يرويه عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبي سعيد قالوا وهم، وهم من بعض الرواة، فكأن الحديث رواه عطاء وهو تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط الصحابي، وهذا الحديث نسميه حديثا مرسلا، وهو نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف، اللهم إلا ما استثناه بعض أهل العلم كما راسيلي سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من كبار التابعين فإنهم يصححونها. طيب من هم هؤلاء الخمسة الذين تحل لهم الصدقة رغم كونهم أغنياء؟ من هو الأول؟ عامل عليها أي على الزكاة، فيدخل في ذلك الكاتب والمحاسب والساعي والحارس وكذلك الخارص، هؤلاء جميعا الذين يعملون في الزكاة، يدخل في ذلك الساعي الذي يبعثه الإمام أو الحاكم، أو الآن يمكن أن نقول العامل في ديوان الزكاة الذي يذهب إلى أماكن البهائم أو إلى أماكن الزروع فيجبي هذه الزكاة، هذا يسمى ساعي. وكذلك الخارص الذي يأتي إلى مزرعة فلان فيخرص، يقول هذه ستنتج كذا أو محصولها كذا، هذا نسميه خارصا. وكذلك الذي يحصي والذي يكتب والذي يخزن هذه الزكاة ويقوم عليها حارسا، هؤلاء جميعا سماهم ربنا جل جلاله العاملين عليها. فالعامل على الزكاة تحق له أجرة المثل ولو كان غنيا، يعني ولو كان عنده غنى من مصدر آخر، مثلا كونه وارثا أو كونه يمارس تجارة أو عنده هو نفسه أغنام أو ما أشبه ذلك، رغم كونه غنيا إلا أنه يستحق أجرة المثل، فهذا هو الصنف الأول لعامل عليها. والثاني أو رجل اشتراها بماله. افترض مثلا بأن الشيخ عبد المحمود عنده بهائم، عنده إبل أو بقر أو غنم، فأخرج زكاتها فأعطى فلانا، فلان هذا ما عنده غرض في الإبل، فجاء من أجل أن يبيع تلك الإبل التي أعطيت له على أنها زكاة، فيحق لي مثلا وأنا غني لست من أهل الزكاة، يحق لي أن أشتري هذه الإبل من ذلك الفقير. لماذا؟ لأن الفقير قد تملكها بوجه مشروع، وأنا أشتريها بوجه مشروع، فهي رجعت إلي رغم كونها في الأصل زكاة، يعني جاءت إلى الغني رغم أنها في الأصل زكاة، لكنها لما ملكت من قبل ذلك الفقير حق له أن يتصرف فيها بكل أنواع التصرفات المشروعة. لكن هنا يلزم التنبيه على شيء، أن المزكي ما يجوز له أن يشتريها. انتبهتم؟ يعني الشيخ أبو المحمود الذي تصدق بتلك الإبل أخرجها زكاة، لو وجدها تباع فلا يحق له أن يشتريها، وذلك لأن الحديث في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، وكأن الإنسان الذي تملك تلك الفرس ما قام بها كما ينبغي ولا أحسن إليها، ووجدها عمر تباع، وجد هذه الفرس معروضة له البيع. تعرفون أيها الإخوان، الإنسان إذا ربى فرسا أو بهيمة ربما تعلق بها نفسه، فعمر رضي الله عنه لما رأى تلك الفرس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنا أريد أن أشتريها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولو وجدته بدرهم، لو وجدته يعرض بدرهم واحد لا تشتريه ولو وجدته بدرهم، ولا ترجع في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. لأنه يا أخواننا الصدقة الإنسان أخرجها يبتغي بها وجه الله عز وجل، فهي فارقت الهدية وفارقت الهبة. الهدية هي الشيء الذي يعطيه إنسان إنسانا توددا وإكراما، يعني يرجو المكافأة، هذه تسمى هدية. يعني زي الشيء اللي ندفع الآن في ما يسمى بالكشف، دي هدية، لكن الإنسان يرجو أن ترد إليه يوما من الأيام، هذه هدية. طيب والهبة هي التي يعطيها الإنسان لإنسان لوجه الله عز وجل رجاء ما عند الله من أجر وثواب، هذه تسمى هبة. ولو أن الإنسان أعطى إنسانا مالا من أجل أن يكفي شره، هذه تسمى فدية. إنسان يفتدي من نفسه، مثلا إنسان لسانه طويل أو إنسان شاعر، ولا في زماننا هذا صحفي نسأل الله العافية، فمثل هذا قد يعطى من باب أن يكفى يعني شره، فهذه تسمى فدية. وأما الإنسان إذا كان يعطى من أجل أن يحصل على ما ليس بحق له فهذه تسمى رشوة والعياذ بالله. فالمقصود أيها الإخوان بأن الغني تجوز له الزكاة إذا اشتراها بماله، ومن باب أولى إذا أهدي إليه منها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة تصدق عليها بلحم، فجاءت به إلى عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأكل قالت له عائشة يا رسول الله هي صدقة، فقال صدقة عليها وهدية منها لنا. فلو أن عندك جارا فقيرا وهذا الجار تصدق عليه مثلا بربع فول ولا بكيلة بتاعت قمح أو كذا، فأرسل إليك منها وأنت غني، لا حرج عليك أن تقبل، بل أنت في ذلك مأجور لو قصدت بذلك جبر خاطره وتطيب نفسه. واضح يا الناس؟ إذن الغني الأول الذي تحل له الصدقة من؟ العامل عليها، والثاني ها من اشتراها بماله. طيب والثالث؟ أو غارم يقصد به ها هنا الغارم لغير مصلحة نفسه. الغارم لغير مصلحة نفسه بمعنى أن قبيلتين أو أسرتين حصل بينهما مشاكل، وقعت بينهما دماء، حصل إتلاف لبعض الممتلكات، فإنسان دخل بينهم بالصلح وقرأ عليهم الآيات وكذا وبين لهم الأحاديث، فقالوا له ما عندنا مانع في الصلح، لكن قتل منا مثلا أشخاص وأحرقت لنا كذا وكذا، فهذا الإنسان يقول هذا كله في ذمتي، أنا كفيل بدفع الديات وبذل التعويضات أو الضمان وما أشبه ذلك. فهذا الإنسان الذي بذل من ماله مثلا 100,000 أو 200,000 أو أكثر، يجوز له أن يطلب من الزكاة ولو كان غنيا. لما؟ لأننا لو لم نبح له الزكاة يفضي ذلك إلى فقدان المروءة بين الناس، ما في أحد سيسعى بالصلح بين الناس. لذلك سيأتي معنا حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلاثة، ومن بين هؤلاء الثلاثة رجل تحمل حمالة، تحمل حمالة أي غرامات يتحملها في ذمته من أجل الإصلاح بين الناس، فله أن يسأل الناس حتى يصيب قواما أو قال سدادا من عيش. هذا هو الصنف الثالث الذي تحل له الصدقة، الغارم. لكن القيد ما هو؟ أن يكون غارما لغير مصلحة نفسه. طيب، أو غاز في سبيل الله، يعني إنسان خرج مجاهدا في سبيل الله وهو غني، وهو غني، لكن أخرج من مال الزكاة سهم في سبيل الله، فاشتري به طعام لهؤلاء الغزاة، أو اشتري به سلاح لهؤلاء الغزاة، وزع السلاح عليهم، هذا الإنسان يحمل كلاش ولا يسوق مدرعة، هي في الأصل من مال الزكاة، لكنه لما كان غازيا في سبيل الله والأمر راجع لمصلحة الدين، ففي هذه الحالة يجوز له أن يقبل من هذه الزكاة. واضح أيها الناس؟ فهذا هو الرابع. الأول هو العامل عليها، والثاني هو من اشتراها بماله، والثالث الغارم، والرابع الغازي في سبيل الله، والخامس نعم هذا قد مضى بيانه. مسكين تصدق عليه، يعني أعطي من الزكاة فأهدى من تلك الزكاة إلى الغني، فهذا الغني له أن يقبل هذه الزكاة، بل قلت قد يؤجر على قبوله إياها لو علم بأن هذا القبول يطيب يعني قلب هذا الجار أو هذا الصديق الذي أهدى إليه. فهؤلاء الخمسة رغم كونهم أغنياء فإنهم تحل لهم هذه الزكاة. وها هنا أيها الإخوان مسائل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني. الغنى أيها الإخوان قد يكون غنى بالمال، وقد يكون غنى بالقوة، قد يكون غنى بالقوة. سيأتي معنا الحديث أن رجلين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان من الصدقة، فصوب إليهما النظر ثم قال إن شئتما، يعني أنا ممكن أديكم من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي لفظ قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني أي غني بالمال، ولا لذي مرة، ذي مرة يعني قوة، سوي يعني ما فيه عاهة، لا هو أعمى ولا هو أقطع، يعني ما في شيء يمنعه من التكسب. وهذا الذي يسميه علماؤنا الفقير الكسوب، الكسوب يعني الذي يستطيع أن يمتهن مهنة أو يحترف حرفة، وأحيانا الحرف ما تحتاج إلى تدريب، يعني ممكن يشتغل يعني حمالا يحمل على يعني كتفه. ومر معنا بالأمس لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فهذا الإنسان القوي ينبغي أن ينصح، يقال له يا عبد الله اتق الله، ما ينبغي لك أن تسأل الناس ولا أن تريق ماء وجهك، بل اضرب في مناكب الأرض، وما أكثر الأعمال التي يمكن أن تتكسب من خلالها قوتك وقوت عيالك. طيب، لو فرض أن الإنسان أعطى زكاته لغني وهو لا يدري أنه غني، يعني كما مر معنا بالأمس يعني أن بعض الناس قد يتسول وعنده أموال طائلة، فهذا شرعا غني، لكن أنا ما أعلم بأنه غني، غلب على ظني بأنه فقير، أعطيته هذه الزكاة تقع عند الله بموقع القبول. والحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل ممن كان قبلكم فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يدي زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال على زانية اللهم لك الحمد، ثم في الليلة التي بعدها قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال على سارق اللهم لك الحمد، ثم قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. فهذا الرجل الخير الطيب ما في شيء يمنعه من فعل الخير، يعني ما قال والله كثر النصب والاحتيال في الناس، مرة الصدقة وقعت في يد زانية، مرة في يد سارق، وأنا تاني لا أعطي أحدا شيئا فإن الكذب قد غلب على الناس، لا، نيته المنبعثة لفعل الخير كافأه الله بها. لما نام أتي في المنام قيل له قد تقبل الله صدقتك، أما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما السارق فلعله يتعفف عن أموال الناس، وأما الغني فلعله يقتدي بك، هذا الغني نفسه يصبح وهو يتصدق. واضح أيها الناس ولا نايمين؟ ناس الأعمدة وناس الحيطان، صح الزول الجنبك. كنا بنقول في شنو يا مولانا؟ أي نعم، من أعطى صدقة فوقعت في يد غير مستحق فالأعمال به النيات، الأعمال بالنيات، هو نية أن يتصدق وقعت في يد من لا يستحق، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وربنا جل جلاله ما أمرنا بأن ننقب عما في قلوب الناس. طيب، مسألة أخرى أيها الإخوان، هنا في قضية الغارم، هل يحل للإنسان أن يحتسب الدين من صدقته؟ يعني مثلا أقرضت الشيخ مثلا 10,000، ثم بعد ذلك هو وعدني بأن يردها في المحرم فما فعل، ثم وعدني في ربيع فما فعل، وعدني في جمادى فما فعل، ثم رجب ما فعل، غلب على ظني بأن هذا الدين هالك فوجبت علي الزكاة في رمضان، وجبت علي الزكاة في رمضان، لما احتسبت زكاتي طلعت مثلا 100,000، فأنا قلت خلاص والله العشرة دي أحسب من الزكاة، بدل ما أطلع 100 أطلع 90. ما ينفع، ما ينفع. ليه؟ لأن الزكاة إيتاء وليست إبراء، الزكاة إيتاء وليست إبراء. ها هنا ما في إيتاء، وإنما أنا أبرأت هذا الشخص من الدين الذي وجب عليه، هذه واحدة. ثانيا، لأن النفس تشح بما في يدها وتتكرم بما ليس في يدها، وهذا المال حقيقة ليس في يدي، والله جل جلاله ما شرع الزكاة إلا من أجل محاربة يعني شح النفوس، بالإضافة إلى التطهير والتوسع على الفقراء والمساكين وغير ذلك من المصالح. ثم أيضا قالوا المال الذي في يدك طيب، فكأنك تخرج من مالك الخبيث، من المال الخبيث، يعني هذا المفقود الهالك عدوه بمنزلة الخبيث، والله جل جلاله قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك الذي عليه الأئمة الأربعة بأنه لا يجوز احتساب الدين من الزكاة، واضح أيها الناس؟ وهذه مسألة دائما يسأل عنها التجار، يقول لك والله فلان أنا دينته والدين ده طول وما أظنه يعني يرده إلي، وهو الآن في السجن وكذا، أنا أريد أن الدين ده أحسبه من زكاتي. نقول له لا يجوز. ليه؟ لأنك تفدي مالك بحق المساكين، حق الفقراء والمساكين، واضح أيها الناس؟ طيب، هنا هذا الحديث استفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد تحريم الصدقة على الغني، لا يجوز للغني أن يأخذ من الصدقة. طيب، ثانيا ظاهر الحديث أن الصدقة المفروضة وصدقة التطوع في ذلك سواء، ظاهر الحديث أن الصدقة المفروضة وصدقة التطوع سواء، يعني الغني مثلما لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة المفروضة لا يجوز له أن يأخذ من صدقة التطوع، لكن كثير من العلماء يقولون صدقة التطوع الأمر فيها واسع، واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو أحسن معلم عليه الصلاة والسلام، ومن حسن تعليمه أنه يجمل ثم يفصل، والإجمال يشد انتباه السامعين ويجعل الحفظ أسرع، واضح أيها الناس؟ فحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يستفاد من هذا الحديث. طيب، من فوائد الحديث أيضا أنه يجوز للعامل عليها أن يأخذ من الزكاة أجرة المثل ولو كان غنيا، يجوز للعامل عليها أن يأخذ من الزكاة أجرة المثل ولو كان غنيا، وطبعا لو أنه تعفف لكان خيرا له، لأن هناك في مال اليتيم قال الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأكل بالمعروف هو أجرة المثل. طيب، ومن فوائد الحديث كذلك بأنه يجوز للإنسان أن يشتري من مال الزكاة لو وجده يباع، يعني لو وجد محاصيل ديوان الزكاة قد عرضها للبيع أو وجد بهائم ديوان الزكاة عرضها للبيع، ما في مانع أن الإنسان يذهب فيشتري ولو كان غنيا. طيب، الفائدة التي بعدها: يستثنى من ذلك من علم أن ذلك المال المعروض للبيع هو عين زكاته، هو عين زكاته، استدلالا بقصة عمر في أمر الفرس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تشتري ولو وجدته به بدرهم. يعني مثلا أنت عندك ناقة معلمة وعرفت بأن هذه الناقة التي أخرجتها في زكاتك فلا يجوز لك أن تشتريها، لكن ممكن تشتري من غيرها من البهائم المعروضة من قبل ديوان الزكاة. واضح أيها الناس؟ طيب، وأخذوا الفائدة التي بعدها: أخذوا من ذلك قاعدة أن من تملك مالا بوجه مشروع ثم أهدى منه لغيره جاز لهذا الغير تملكه ولو لم يكن حلالا له في الأصل. من تملك مالا بوجه مشروع ثم أهدى لغيره جاز لهذا الغير قبوله وإن لم يكن له حلالا في أصله. بمعنى أن بريرة رضي الله عنها تملكت اللحم بوجه مشروع، ما هو الوجه المشروع؟ الصدقة. أهدت منه ليه؟ أمنا عائشة رضي الله عنها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاز للرسول صلى الله عليه وسلم ولعائشة الأكل من ذلك اللحم رغم أنه ليس حلالا لهم في الأصل. واضح يا الناس؟ ويتفرع على ذلك لو أن إنسانا يعني ملك مالا، مثلا هو معروف بأنه مرابي، ثم بعد ذلك دعاك إلى طعامه، بعض العلماء يقول لك: كل لك غنمه وعليه وزره، لك غنمه وعليك وزره. وبعض العلماء يقول: لا تأكل إلا إذا كان مختلطا، إذا كان مختلط، هذا الإنسان بيأكل حرام لكن برضه عنده مال حلال، فأنت تأكل على نية أن تصيب مما كان حلالا. وهذه المسألة الآن كثير من الناس يسأل، مثلا بعض الشباب يقول لك: والله أنا أعلم بأن الوالد مكسبه ليس بحلال. نقول له: والله الوالد يجب عليه أن ينفق عليك، ويجب عليه أن يبحث عن الحلال، فإذا قصر في البحث عن الحلال وأقدم على الحرام فالإثم عليه، أما أنت وإخوانك وأمك فلا إثم عليكم. واضح أيها الناس؟ طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أن يأخذ من غرم للإصلاح بين الناس أن يأخذ من مال الزكاة. من غرم للإصلاح بين الناس جاز له أن يأخذ من مال الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الإهداء من الفقير إلى الغني، جواز الإهداء من الفقير إلى الغني، وجواز قبول تلك الهدية، بل قد تستحب أحيانا، قد تستحب أحيانا كما ذكرت لكم، لو كان يريد بذلك إدخال السرور على هذا الفقير أو جبر خاطره أو تطيب قلبه، كل ذلك من المقاصد المعتبرة شرعا. واضح أيها الناس؟ طيب، الزكاة طبعا لا بد فيها من النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ويستثنى من ذلك صورتان. الصورة الأولى الزكاة في مال الصبي والمجنون، فإن نية الولي تغني عن نيتهما كما أنه لا اعتبار لنيتهما. قد مضى معنا أن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون، يعني لو أن صبيا مات أبوه وترك له أموالا وكنت وليه أنا القائم على أمر هذا الصبي، فالواجب علي إذا حال الحول أن أخرج من ماله الزكاة، لأنه مر معنا الحديث من ولي يتيما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. فها هنا هذا الصبي ما عنده نية ونية غير معتبرة، فنية الولي تغني عنه. طيب الحالة الثانية إذا أخذت قهرا، إذا أخذت قهرا إنسان غني ومنع زكاة ماله هل يترك؟ لا، تؤخذ منه قهرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. فالها هنا أخذت منه قهرا معناه أنه ما عنده نية، صح ولا لا؟ ما عنده نية في إخراج هذه الزكاة، لكن ها هنا لا اعتبار لنيته وإنما تؤخذ منه قهرا. واضح أيها الناس؟ طيب نقف عند هذا الحد إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.